يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان شراب مختلف الألوان فيه شفاء ومنكم من يؤمن

ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك ولا يأتي بخير

إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار إذا لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لعلكم تشكرون.